خليها هذه هي المسؤوليه عندك. طيب باش نقرا. طيب سنبدا مع هذا الكتاب. شنو باش نقرا احنا تو؟ نحبكم كلكم واحنا تو شنو صار؟ احنا تو باش نقرا ما معنى كلمة الدليل. تحكي معاه تقول له المثل الفلاني الحكم بتاعها كذا، يقول لك اعطيني الدليل. نحن اليوم المنظومة هذه مش نقرأ فيها ما معنى كلمة الدليل وما هي الأدلة وهل الأدلة كلها في مستوى واحد ولا لا، وماذا نفعل عندما تتعارض الأدلة. أدلة ما تجيش كثير، واحد يقول ليه آية تقول حليل وآية تقول حرام، حديث يقول يجوز وحديث آخر يقول لا يجوز، شنو هو نعم؟ هذا هو المقصود بالأدلة. طيب سنبدأ بمقدمة بسيطة ثم بعدها سنبدأ في الكلام على مسائل الكتاب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام. طبعا صاحب الكتاب هذا هو أحد العلماء المرتانيين، توفي في القرن الماضي ويعرف في ابن ابي بكر، وهو من علماء زمانه. وهذه منظومة حقيقة كتب لها القبول واستحسنها العلماء، وهي تدرس عندنا، يعني المشايخ يرفعون بها لأنها منظومة مختصرة وفيها الزبدة. ونحن إن شاء الله لن نتوسع كثيرا حتى ما نشوش عليكم، لكن مش نفسروه شوي بشوي ما المقصود بألفاظ الكتاب. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: نعم. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلم العلم. نعم. الشيخ رحمه الله يقول الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلم. هذا البيت فيه أمور. الأمر الأول فيه ما يسميها علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، والمقصود ببراعة الاستهلال عند علماء البلاغة أن الشاعر ينبه في البيت الأول على مضمون القصيدة أو ما نسميه بموضوعه. فهو هنا ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع. إذا كأن الشيخ يريد يقول القصيدة هذه ستكون عن الأدلة، دلائل الشرع. والدلائل جمع دليل، وسنعلق عليه عندما نأتي إليه في التفصيل. فقال دلائل الشرع العزيز العلماء، وكلمة العلماء هنا المقصود بها هم من عنده آلة النظر في النص، وهذا ينبهنا على المسألة، وأن العامي لا يحق له أن يطالب بالدليل، وأن العامي مطالبته بالدليل، يعني أن العامي عندما يطلب بالدليل فهو يطلب شيئا أحيانا غير مفهوم عنده هو. ولذلك العلماء أجازوا للعالم أن يرفض إخبار العامي بالدليل إذا كان يعلم أن العامي لا يفهمه. يقولوا لا، عجبك أسمع، ما عجبك ما تسمعش. وهذا متى؟ إذا علم أن العامي لا يفهمه. إذن فالأدلة من ينظر فيها؟ من يتكلم عن الدليل؟ العلماء. العلماء هم الذين ينظرون في الأدلة ويناقشونها ويتكلمون عنها. أما الحفظ، أنك أنت تحفظ الناس مثلا وتعرف على كل مثلا دليلها، هذا لا يسمى علما. أنت كما كثيرا تعاود، وإنما العالم هو اللي إيش؟ لعلمه الذين يستنبطونه. شوف يستنبطونه، ما قالش علمه الذين يحفظونه، قال الذين يستنبطونه، يعني هناك فهذا بالنسبة لمن يتعامل مع الدليل. طيب من هو العالم؟ كل عالم. وهذه أكبر مصيبة في العالم الإسلامي الآن. والله إذا أردت عالم وعلومه وتحت كل علم هناك مجموعة من العلوم. في الحديث هناك دروس علم، دروس هذه دروس علمية، دروس الفقه الجمعة والسبت وحد، هذه هي أكثر ما يشبه الدورة. لذلك أنا قلت هذه تحتاج إلى أنك تكون عندك ورقة وسطيل وقيد وتتبع. في علوم الأصول في الفقه عندنا علوم تدخل تحت علم الفقه، اللي هي علم الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه و علم الفقه وأصول الفقه وقواعد الفقه، وعندنا أيضا علم الظاهر حديثا اللي هو علم الفقه، علم مقاصد الشريعة، إنه الآن أصبح يكاد يشبه يعني علما لوحده، علم مقاصد الشريعة. هذه أربع علوم رئيسية في الفقه وأصوله. في علم الحديث عندنا مصطلح الحديث، وعندنا الرواية، وعندنا الجرح والتعديل. هذه ثلاثة علوم في علم الحديث. وفي التفسير عندنا القراءات، وعندنا علوم التفسير اللي هي قواعد التفسير تسميها، وعندنا علوم أخرى متعلقة بالقرآن لا يشترطها العلماء اللي هي الرسم والضبط والشكل، هذه متعلقة بالقرآن نفسه ليست متعلقة بالعلماء. وأما في اللغة العربية فعندنا النحو والصرف والبلاغة بفروعها اللي هي البديع والمعاني والبيان. وأما علم العروض فالعلماء لا يشترطونه، وإنما يشترطون النحو والصرف والبلاغة. نعم، هذا يدخل في علوم التفسير، هو باب من أبواب علوم التفسير. لأنه يعني أنت لما تقرأ عندنا شيء اسمه علوم التفسير، ماذا تدرس في علوم التفسير؟ تدرس في علوم التفسير تقسيم الآيات، تقسيم السور اللي هو المكي والمدني، وتدرس فيه ما يسميه يسمونه بالمحكم والمتشابه، وتدرس فيه ما يتعلق بالمجاز والحقيقة، وتدرس فيه ما يتعلق بالنسخ وما يسمونه الناسخ والمنسوخ. فكل هذه تدرس ضمن علوم التفسير. طيب، العالم هو الذي عنده اطلاع على هذه العلوم، هذا هو العالم. بمعنى هذا هو، هكذا كان علماء المتقدمون، علماء المتقدمون اللي هم أصحاب المذاهب وأتباعهم كانوا من هذه النوعية. طيب، ما هو التعريف؟ علماء أصول الفقه لما جاءوا يعرفون العالم قالوا والعالم هو الذي يمتلك آلة النظر في النصوص، وقال صاحب المراقي والعلم بالصلاح فيها قد ذهب، ويقصد بالصلاح أن العالم هو الصالح لأن ينظر في النصوص امتلاكا للألوات ومعرفة بالنصوص. إذن فمن هذا الباب نقول بأن الكلام على الأدلة هو في الحقيقة خاص بأهل العلم. نعم، فقال ثم الصلاة، طبعا هذا باختصار. نعم، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هاشمي نسبة إلى بني هاشم. نعم، وآله الغر وصحبه، وآله الغر. طبعا عندنا في مسألة الآل عندنا مسألة واحدة فقط، هي التنبيه على ما المقصود بالآل، ما المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم. آل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف التعبير عنهم بحسب المراد. ففي باب الزكاة آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الممنوعون من الزكاة، يعني من أخذ الزكاة، إنه سيأتي معنى في الزكاة ممن لا تجوز له الزكاة مطلقا فقيرا كان أو غنيا آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل هاشم بنو العباس وبنو طالب آل علي وآل عقيل وآل العباس فهؤلاء لا تحل لهم الزكاة وزوجاته نعم وأما في باب الدعاء فالمقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من تبعه كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله في باب الدعاء وأما في مقام الفضل والتكريم فالمقصود بآل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين يقول صاحب روضة النسرين سيدي عبد الله يقول آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام مؤمن هاشم عنوب المال بالآل المنع من أخذ زكاة المال مؤمن هاشم عنوب الآل في المنع من أخذ زكاة المال وإن تكن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي وفي مقام المدح هم أهل العباء أتي الذين الرجس عنهم ذهبا فاطمة طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عم طه طه هو النبي صلى الله عليه وسلم وبنت المصطفى هي فاطمة سبطاها اللي هم الحسن والحسين وبعلها سليل عم طه يعني ابن عمه وهذا هم المقصودون في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت المقصود بهم هم هؤلاء الخمسة في هذه الآية لا والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح هي الآية جاءت في سياق الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت ميمونة وكان هذا في بيت ميمونة قالت فدعا فاطمة وعليا والحسن والحسين وحفهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي هذا نص صريح في أنه المقصود ولذلك احنا قلنا شوف قلنا هنا نتكلم عن التطهير وهذا لا يعني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخلن في هذا لا لكن ما المقصود بالتفسير هنا احنا لما نقول هم نساؤه لا يدخلن في هذه الآية لا يعني أنهم لا يدخلن في عموم الآيات الأخرى لا أبدا فكونه الآية هذه لا تتناول أزواجه يعني أنها أن أزواجه تدخلن في آيات أخرى هذا قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الله يهديك ها؟ هذا خاص بالنساء ما له علاقة بهذا لكن نتكلم عن هذه الآية بعينها هذه الآية ويطهركم تطهيرا هذه خاصة نعم هناك من يقول هي عامة نعم هناك من المفسرين يقول عامة لكن الحديث حديث الكساء بين أنها أن المقصود بهم هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المباهلة مع أهل نجران لما جاءه وفد نجران وكان فيهم النصارى وقالوا يا محمد نباهله جيب انت جماعة ونجيب احنا جماعة وندعو الله أن يصيب من منا على ضلاله وهو قوله تعالى فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم من دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دعا؟ دعا فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال وقال لعلي هؤلاء أنفسنا ونساءنا وأبناء. وهم لا لم يباهلوا، كانوا يعلمون أنه على حق وأن الله كان سيصيبهم. لا ما بعدين قالوا لا خلاص ما تراجعوا عن رأيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء. واضح هذا ما يخص لآل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للبارد. نعم آله في أهل البيت في مفهوم الزكاة. نعم وهم آل بيته في مفهوم الدعاء لأنهم عموم المؤمنين، لكن في مفهوم الفضل لا. يعني هدية، يعني كلمة آل النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بحسب الاعتبار. إذا نظرت إلى الزكاة فهي تدل على شيء، وإذا نظرت إلى الدعاء فهي تدل على شيء، إذا نظرت إلى الفضل فهي تدل على شيء ما. نعم. وصحبه الكرام. وصحبه الكرام والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، شرط الصحبة أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ويموت وهو مسلم. الذي في الوسط من لا يهمنا هذا. نعم هذا بالنسبة للصحابة. والصحابة هم خير الناس في هذه الأمة، و يعني هم أفضل الناس بعد الأنبياء بمجموعهم. وهناك من أهل العلم من يقول أن الصحابة لا يدخلون النار مطلقا لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل الاثنين، يعني اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح، وكلنا وعد الله الحسنى. وهذا دليل على ان الصحابه هم خير الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني في امه النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل الناس بعد الانبياء. ويدل ايضا على ان الصحابه وان كانوا صدرت منهم الاخطاء الا ان هذه الاخطاء مغفوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب يا عمر ما علمت ان الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. هذا الكلام يدل على مسألتين، يدل على ان الفعل خطا فلو فعله غيره فهو خطا، ولكن ميزة الصحابي أن خطأه مغفور مسبقا. هذه ميزة الصحابة. هذا لا يعني أن الصحابة معصومين، لا يعني أن الصحابة معصومين، ولكن الله وعدهم الحسنى، والحسنى لا تكون إلا بالمغفرة. والله يا أخي قالوا الذين حضروا في حجة الوداع، يعني العلماء مختلفين، يعني بين 105 إلى 105 ألف إلى 120 ألف أو 124 ألف. يعني حقيقة هناك آلاف لا تعلم أسماؤها، ولا يمكن إحصاء الوفود التي جاءت حج يوم حجة الوداع، لكن هو أمر تقريبي. وإلا بين 105 ألف وبين 120 ألف العدد كبير، الفرق كبير يعني. لكن أنا أقول حال لا شك أن عددهم كان يتجاوز 100,000. هنا ثبتت لهم الصحبة بالرؤية. طيب نعم. استلم ورأى الصحابي ولم يبلغ. نعم سمى الصحابي من رأى إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ. ولو حتى الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير بالغ، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير بالغ ثم مات بعد ذلك وهو على الإسلام، فهو صحابي إذا عقل الرؤية. إذا عقل الرؤية، وإلا الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنتين أو ابن سنة، فهذا لا يسمى صحابيا، لأنه لا يعقل الرؤية. لذلك قال ابن الربيع محمود بن الربيع رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. مجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عض فمه بالماء وطش وبخ به من فمه. فقال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. سبحان الله من العجائب. يقولون أن إحدى بنات فمها بنت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في وجهها مرة. ف يعني ذهبت إلى أمها تبكي وتقول النبي يعني بصق في وجهي كانت يعني كأنها سبة. قالوا فعاشت هذه المرأة 120 سنة وكانت في سن 120 وجهها لم يذبل وكانت أشب يعني أجمل من نعم كانت هذه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لم تذبل ولم يشد شعرها إلى ماذا. وكان العلماء يقولون هذا سببه يعني مصاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب آخر إن شاء الله إن فتح الله وقرأنا الشمائل سترون يعني نعم. أظنها بنت ميمونة بن الحارث. نعم طيب حتى لا نخرج عن الدرس كثير. نعم والتابعين لهم على والتابعين التابعين هم من لقي الصحابية مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أيضا وله خلالته ردة على الصحيح. هذا تعريف التابعي. التابعي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز. أيوة وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز يعني البعض بعد ما انتهى من المقدمة يبين الشيخ الآن مقصوده بهذا المثل يعني. نعم ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. طيب ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. ذكر مباني الفقه. المباني جمع مبنى والمبنى هو الأصل والمبنى هو ما يبنى عليه غيره يسمى مبنى. ومنه سمي البناء بناء وأساس الدار سمي أساس الدار مبنى لأنه يبنى عليه غيره. والمبنى هو الأصل وهو الدليل كله بمعنى واحد. ومباني الفقه يعني أدلة الفقه. وسيذكر بعدين أنه يقول أدلة الإمام مالك. سنعرف الدليل عندما يقول أدلة الإمام مالك. طيب الفقه ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفقه كثيرا مما تقول بمعنى ما نفهم. فالفقه في اللغة عند العرب بمعنى الفهم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. من هذا التعريف نفهم أن المعلومات العامة لا تسمى فقه. يعني الذي يعرف أن الصلاة فرض والزكاة فرض والخمر حرام والزنا حرام والسرقة حرام هذا ليس فقه. وإنما الفقه هو ما يعرف بالجهد ما يعرف بالاكتساب بالتعلم. أما المعلومات العامة التي يستوي فيها العالم والجاهل الأمي والمتعلم أو القارئ فهذه لا تسمى فقها عند أهل العلم. وقالوا العملية حتى يخرج منها المسائل الاعتقادية لأن المسائل الاعتقادية ليست مسائل عملية. الذي تعتقده بقلبك هذا ليس عملا هذا اعتقادات. فمن هذا الباب قالوا المسائل العملية حتى يتعلق بعمل الجوارح وعمل اللسان. فهذه هي اختصاصات الفقه هي ما يتعلق بعمل الجوارح وعمل اللسان. فإذا أدلة الفقه يعني أدلة المسائل العملية المهمة. المكتسبة من الأدلة التفسيرية. نعم. فقلت والله المعين أستعين. فقلت والله المعين أستعين. المعين اسم من أسماء الله عز وجل، وهو المقصود به هو الذي يعين غيره ويقيل عثرته. والله أستعين مستمد من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وأستمد منه فتحه المبين. وأستمد منه فتحه المبين. الفتح هو الإنعام على المخلوق بما يعني لا يكتسب. يفتح الله عليه، الإنسان يفتح الله عليه يعني يريه الحق وينير عقله بما لا يكتسبه بالجهد. لأنه أنت أحيانا تكون عندك المعلومة لكن يفتح الله عليك في فهمه. أحيانا يكون تقرأ القرآن وأنت غير فاهم فيفتح الله عليك في فهم آية. هذا نسميه الفتح. نعم. أدلة المذهب. أدلة المذهب. طيب أدلة المذهب. أدلة جمع دليل، والدليل في اللغة هو المرشد، ومنه قوله القائل يا دليل الحيارة، يعني يا مرشد الحيارة. والدليل في اللغة هو المرشد والهادي، هذا معناه باللغة يعني عند العرب عندما يقولون الدليل فهم يقصدون المرشد. وأما في الاصطلاح فالدليل هو كما يسميها علماء أصول الفقه يقولون هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. أنا أعرف أن هذه الألفاظ صعبة وتسمع أول مرة. نعم. انتابني هذا الإحساس وأعرفه جيدا. نعم. الشريعة صعبة، الناس تظن أن الشريعة سهلة، وما الشريعة أولى من علومها. أحد يظن أن ما مرة قال له الشيخ مشتعل وفارحين قال له حلال وحرام. قالوا كان تعرف انت انا قديش نوقف في المكتب برجليه تعب من الماء والراتب مش يقول لك انت حليل ولا حرام. راك عرفت شو معناها انا ايش قاعد نعمل. وثم ياتي يعني شخص يقول لك فلان هذا زي ما يكمل لو بدي اغير ومعدي يمر في العلم في المكتب اكثر من عمرك انت. عمرك 20 هو عنده 50 سنه يقرا مكتب حتى من باب الاخلاق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء تتعب. طيب فقلنا الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر. يعني الدليل هو كل ما اذا نظرت فيه استخرجت حكما نسميه دليلا. قوله تعالى اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. بناء على هذا التعريف هل هذه الآية تسمى دليل؟ دليل دليل دليل دليل على ماذا؟ خبر. خبر على ايش؟ دليل جاء من الآية. ما هو الحكم الذي دلت عليه الآية؟ دليل لا الآية تقول على شنو دليل؟ دلت على السجود. نعم. هذه الآية دلت على أحكام. دلت أولا على أن السجود على أن يوسف نبي، لأن رؤياه كانت في مقام الوحي. ودلت على خبر وهو أن يوسف رأى رؤيا. هذا حكم الرؤيا. نعم. طيب لحظة. طيب هل هذه الآية الآن هي دلت على حكم؟ طيب هل هذه الآية تعتبر دليلا في الفقه؟ لا أخرج من هذا. الآية آية شوف أخرج من الآن أو هو علم أصول الفقه هذا هو نظري أحسن العلوم وهو علم مبدع لأنه هو كما الماضي لكن يحتاج إلى شوية تفكير ذهني. اخرجوا من عباءة الأحكام. الآن احنا مش نحب نحلل، لو مش نتعلم نحلل. الآن هذه الآية هل هي الذي نحن فيه. ما عندناش حتى حكم في تحكيم لنا حكايه جديده. صح ولا؟ ونحن قلنا الفقه متعلق بايش؟ بافعالنا. اذا فهي في باب الفقه ما تدخلش معانا. واضح؟ اذا الدليل عندنا في اصول الفقه هو الدليل اللي نستنبط منه مساله تتعلق بايش؟ بافعالنا بافعال. هل هذه الايه تتعلق بمساله فيها افعال نحن؟ لا. اذا هي دليل وليست بدليل. ليست بدليل. واضح؟ واضح ولا عام؟ واضح. طيب اذا مش واضح عام. نعم. طيب اذا ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هذا نسميه الدليل. نعم. أدلة المذهب. طيب المذهب في اللغة المقصود به هو الطريق، ويطلق على الاتجاه، وهو أيضا اسم مكان للطريق، لأنه مذهب يعني مكان الذهب، وسمي منه مجازا مذاهب الفقه لأنها طرق استنبطها العلماء فهموا بها الكتاب والسنة، فسميت مذاهب. والمذاهب الفقهية تكونت بعد التابعين، وأما الصحابة فلا تسمى فقههم، لا يسمى مذهب. ماذا يسمى؟ يسمى أقوال. الصحابة نسمي فتاويه نسميها أقوال الصحابة، وأما المذاهب فهي تطلق على العلماء الذين جاءوا بعد التابعين. والمذاهب حقيقة كانت أكثر من أربعة، وهي الأربعة المعروفة، ونضيف إليها مذهب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وابن الجرير الطبري. أهل الفاضل. نعم. والحسن البصري ليس مذهب لأنه تابعي. لأنهم كلهم تابعين. لأنه آخر واحد صاحب مذهب متبع توفي هو ابن الجرير الطبري، توفي في 300 شيء. هذه تقريبا كانت أشهر المذاهب في هم جايين للمذهب في الاصطلاح. ثم ايضا مذهب داوود الظاهري كما ذكر، وثم جاء بعده مذهب الرباطيه، وان كان مذهب الرباطيه حقيقه هو خليط بين الاعتقاد والفقه وكذا، يعني هم فرقه مثل هم فرقة من الشيعة في بعض الأشياء، وأصلهم من الخوارج. أصل مذهب الإباضية عبد الله بن إباض هذا كان مع الخوارج، ولذلك هم عندهم بعض معتقدات الخوارج، وأيضا عندهم بعض معتقدات الشيعة، وعندهم بعض فقه أهل السنة، وعندهم بعض، فهي عملية خلط يعني حقيقة للمذاهب والأقوال. الرباطية موجودة في تونس كما تعرف كيما شنو الرباطية موجودة في تونس؟ الرباطية موجودة في تونس كيما توجدك على مثال دايم على حاجة تشبه. تعرف الصوفية نتاع تونس اللي جت في العصر الحديث ولا مقتصرة على عمامة وجبة وشوية لحية وغيرها؟ الرباطية في تونس كيما الصوفية هذيك بالضبط. يعني تلقاه تسأل يقول لك انا صوفي، طيب عندك ذكر ما عنديش، عندك اجتماعات ما عنديش، ما شكليات يعني. الرباطية موجودة في تونس شيء حقيقة يعني ما معناها ما لم يحافظوا على المستوى العلمي للمذهب، بقيت موروثة كما الإسلام في فترة من الفترات في تركيا وفي ما ليش في تركيا في تونس فترة من الفترات يعني يعني أصبح الإنسان من اللي كانوا غريبا. أسأل الله السلامة. المهم لكن المذاهب المعتمدة هي كما قلنا المذاهب الأربعة وتضيف نضيف إليها مذاهب سفيان الثوري وابن عيينة وابن جرير الطبري والأوزاعي. الأوزاعي كان في الشام وأيضا الليث بن سعد في مصر. لا ننسى الليث بن سعد في مصر وهذا كان من العلماء الأفلاس وكان من أقران الإمام مالك رحمه الله جميعا. طيب نعم إذا كان يقيم الأركان يصلي خلفه. نعم طيب ما معنى المذهب في الاصطلاح؟ المذهب في الاصطلاح هو مجموعة من القواعد والأصول يتخذها العالم أو يستنبطها لفهم الكتاب والسنة ويسير وفقها. مجموعة من القواعد والأصول يستنبطها العالم أو يتخذها لفهم الكتاب والسنة يسير وفقها يعني يلتزمها يلتزم بها. واضح؟ هذا معنى المذهب في الاصطلاح. وبما أن المذاهب القواعد اللي وصلوا إليها هي اجتهادية لم يكن اتباعها إجباريا. يجوز لك أن تتبع هذا أو تتبع هذا. طيب هذا معنى المذهب في الاصطلاح. وحقيقة المذاهب التي بقيت واصطلح عليها الناس هي أربعة كما هي معلوم أو كما هو معلوم لديكم. المذاهب الأربعة هي التي بقيت وحررت وكتب الله لها البقاء. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بأدلة المذهب. طيب أدلة المذهب أدلة المذهب مذهب الأغر. نعم الأغر هو الحقيقة الأغر هي من الغرة والغرة هي بياض في الوجه في الناصية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين. إذن الغرة هي البياض في الوجه وسمي ويطلق الأغر أيضا على المشهور والشهير والمعروف. نعم وقال الحصان الأغر يعني عنده بياض في جبهته أو في ناصيته يعني المشهور. نعم فأدلة المذهب المذهب الأغر يعني الأغر المقصود به المشهور. أيوة مالك الإمام 16 مالك الإمام 16 مالك المقصود به مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه وغفر لنا وله ولجميع المسلمين. وهو يعني توفي ولد في 79 أو لا ولد في 93 ولد في 93 للهجرة وتوفي في 179 للهجرة وعاش 86 سنة. هو أصله من اليمن ولكن قدم المدينة يعني هو ولد في المدينة. هو حميري من حمير وحمير في اليمن وكان أبوه عامر جده عامر أحد الذين دفنوا عثمان رضي الله عنه. ومالك يعني عرف بلقب عالم المدينة ولا يعرف هذا اللقب إلا له. ها؟ لا ذاك أنس بن مالك. لا ذاك من الأنصار وهذا من اليمن. الإمام مالك رحمه الله عرف بأمور قال الذهبي في سير أعلام النبلاء قال واجتمع لمالك ما لم يجتمع لغيره فقد اتفق أهل الحديث على أنه إمام في الحديث، واتفق أهل الفقه على أنه إمام في الفقه. قال الذهبي: وهذا لا يعرف إلا لمن شيخ الحديث الثاني ثم أو شيء موطأ. نعم، شيخ النبي قال الإمام مالك مش موطأ، هذا ذكره الدرقاني في المقدمة، نقله على القاضي عياض. كلام آخر، نحن لما نبوش توسعه نذكر بالدليل ليس هذا المقام مقامه، إنما مقام آخر. فقال الذهبي: هذا لا يعرف إلا لمالك. وسئل الإمام أحمد حديث من تكتب؟ فقال: حديث مالك. قال وفقه من تكتب؟ قال: فقه مالك. وهذا قاله الإمام أحمد محمد. وقال الشافعي: جعلت مالكا حجة بيني وبين الله. وقال جماعة اليوم: فلان أعلم من مالك. لا طيب، يعني انتم ترون الفرق، يعني الشاب ها لا يفتى مالك في المدينة، هذه قالها كفر، هذه قالها كفر، وهو لا شك انه انتهت اليه رئاسة العلم في المدينة، واصبح هو عالم المدينة المقدسة. والحديث الذي يرويه الترمذي في السنن، حديث ابي هريرة انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج عالم المدينة تضرب له أعناق الإبل شرقا وغربا. نعم، حديث أقل ما يقال فيه أنه حسن، هو صالح من الاحتجاج. ويعني مسألة تضعيفه لا أظنه مختلفا في أن الحديث ثابت. والباجي في مقدمة الكتاب، مقدمة كتابه الملتقى هو شرح الموطأ، قالوا: خصومنا يقصد المذاهب الأخرى لا ينازعوننا في صحة الحديث. فهذا بالنسبة للإمام مالك. هذا لا يعني تقديس، هذا الكلام لا يعني تقديس، ولكن معرفة الفضل لأهله، معرفة الفضل لأهله، وأن الله اختار هؤلاء الناس يعني واصطفاهم وكتب لهم البقاء. ما معنى أن يبقى مذهب مالك ويندثر مذهب الليث بن سعد؟ من أذن بهذا؟ ما هو من أذن بهذا؟ الشافعي قال، الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. جماعتنا احنا كلهم يعني متغشين على الشافعي بسبب هذا، يقول له: مالك علمك ثم تقول هذا. من؟ لا، هو التقى به في المدينة، هو التقى به في مكة، والتقى به أيضا أظن في المدينة، وكان بينهم مراسلات، وكان بينهم خلاف، وهو خلاف الأقران، وهو معروف، خلاف المعروف بين العلماء يسمونه خلاف الأقران، وهو الخلاف الذي يكون بين العلماء، علماء العصر الواحد، وهذا كان معروفا منذ القديم يعني. طيب، لا نتوقف كثيرا عند هذا. والله هو قيل فيه كلام كثير الليل، وعلى كل حال هو لا يختلف في أنه إمام، ولذلك أخرج له أصحاب السنن والأصحاب الكتب الستة، أظن هو الكتب الستة روى له الليل، وهو من علماء يعني من علماء الرواية، وهو أيضا فقيه. نعم، من يريد الاستزادة في هذا الباب بالنسبة لترجمة الإمام مالك، من يريد أن يتوسع ويقرأ فعليه بكتاب القاضي عياض. لا، كتاب اللي في ترتيب المدارك، ترتيب المدارك في اعلام مذهب مالك، وهو كتاب في 4 مجلدات، المجلد الاول ترجم فيه للامام مالك، اسمه ترتيب المدارك في معرفه المدارك بالراء، في المدارك، نعم المدارك في معرفه اعلام مذهب مالك، وهو كتاب في 4 مجلدات، ترجم في المجلد الاول للإمام مالك، المجلد الأول كله ترجم الإمام مالك، وكل من ينقل عن الإمام مالك ترجمته ينقل من القاضي عياض، القاضي عياض جمع كل شيء، كل من جاء بعده ينقل عنه. وحقيقة أنا أنصحكم بقراءته، فيه عبر وكلام كثير جدا يجعل الإنسان يتوقف طويلا قبل أن يتكلم في العلم، ويعرف ما معنى أنك تتبع شخص أو تسمع عن فلان أو فلان، ويعني كلام كثير حقيقة. إن شاء الله إن بقي في العمر بقية وتقرأين على عندنا برنامج لقراءة هذه الكتب. شكون هو عاش ثريا ليس من التجارة، من الهبات، وكان مالك لا يقبل الهبات، قالوا انه هارون الرشيد اهدى اليه 10 أكياس لكل شيخ تعرف 5000 مش عارف كم، فقال لهم ضعوها في مكانها. وجاءه الرشيد بعد فتره فقالوا يا امير المؤمنين خذ ذهبا، قالوا الا ارسلته اليه؟ قال خفت ان يغيره الرسول، نبعثه لك تقولها وحل عام مسكر مفروض تبعثه باذن الله. نعم. وكان لا يدخل على السلاطين، كان يكره الدخول، وكان يعني أنا أقول لك تقرأ وترتيب المدارك وأنتم تعرفون من هو مالك. نعم باختصار يعني. نعم 16 16. طيب الآن ثلاثة أدلة المذهب مالك 16. ما معنى 16؟ يعني الأصول التي يتبعها الإمام مالك عندما يبحث مسألة عنده 16 أصلاً، هذه الأصول هي الأدلة التي يتعامل فيها مع النصوص، هذه هي التي يتعامل بها مع النصوص. نعم. نص كتابي. طيب أول شيء القرآن، طيب نحن سنكتب تقسيم، سنشرح منه شيء ونترك الباقي للبعض لأنه الوقت تأخر. طيب كل نص سواء من القرآن أو من السنة عنده 3 مراتب، ذكرناها لما درسنا الورقات. نص وظاهر وإيش ومجمل. نص وظاهر ومجمل. أنا أقول لكم أنصحكم من يريد أن يستفيد عليه كيف أيد العلم بالكتاب. نص وظاهر ومجمل. طيب النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر. كلمة الشهر على ماذا تدل؟ على رمضان. هل تدل على حد آخر غير رمضان؟ طيب مثل قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. 3 تدل على ايش؟ على الحج، ما تدلش على حاجة أخرى غير 3. إذا فهذا نسميه نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا يسميه العلماء النص. صاحب المراقي يقول نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيره. إذن النص ليس نقصد بالنص الآية، وإنما نقصد بالنص هي الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، نسميها إيش؟ نص. لا ذاك موضوع آخر، ذاك سندرس ذاك موضوع. لا هذا هنا ذاك منظور آخر في التفسير. الآن نتكلم من باب الأدلة. الآية اللي عندك إما أن الآية تحتمل معنى واحدا فقط فهذه نسميها نص. طيب بما أن أخذنا النص نأخذ ما تحته اللي هو الظاهر. الظاهر هو الذي الآية التي الآية أو الحديث التي تحتمل معنيين، تحتمل معنيين إلا أنها في أحد المعنيين أقوى، مثل قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. كلمة ستين هذه إيش هي؟ هذه نص، نص في هذا العدد ستين. كلمة مسكين هي إيش؟ ظاهر، ظاهر في ماذا؟ ظاهر في معنى المساكين. لكن قالوا قد تدل قد كلمة مسكين قد تدل على المد، بمعنى ستين مد مسكين. واضح؟ لكن المعنى الراجح والأقوى والظاهر هو إيش؟ ستين مسكين، ستين فقير. إذن فهذا عندها معنى لكنه ضعيف. أما كلمة ستين ما عندهاش حد معنى، كان معنى واحد أنهم ستين. واضح؟ هذا الفرق بين النص والظاهر. النص هو الذي يحتمل معنى واحدا فقط نسميه نص، وأما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين لكن ثم معنى ضعيف، معنى أقوى من معنى. المجمل، قبل المجمل، المجمل هو الذي يحتمل معنيين متساويين. يحتمل معنيين متساويين. مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المقصود بالقرب؟ هذا مذهبية يا شيخ، أنا مذهبية مقيت. نعم، هو يدل على الطهر عندنا في المذهب، هو يدل على الطهر صح؟ نعم، لكن كلمة القرب في اللغة على ماذا تدل؟ هذه كلمة نسميها في اللغة، نسميها المشترك. المشترك، الشرك مشترك، يعني تدل على معنيين في نفس الوقت وهما معنيان متناقضان. كلمة القرب تدل على الطهر وتدل على الحي. نعم، تدل عليه مثلين، لكن إذا أنهم معنيين وهم مش ممكن يجوا مع بعضهم في الآية، إذا يلزمك تجيب آية أخرى تدل هل هي الطهر أو الطهر أو الحي. إذا الآية هذه ما تنجمش تاخذ منها حكم، لأن الكلمة تدل على معنيين متناقضين وهما متساويين. طيب اكتب سؤال من تحت: ما حكم العمل بما تقدم اللي هو المجمل والظاهر؟ هذا خلوه سؤال حتى ما ننسوش نشوفوه. العملي، ما حكم العمل بالنص والظاهر والمجمل؟ هذا السؤال نجيب عنه غدا إن شاء الله، مو حتى ما ننساهوش، لأنه إذا نسيته قد يكون 10 دروس. فهذا بالنسبة لماذا صحيح؟ نعم. أي أو تهدرس أي أكل وشرب في رمضان، إذا كان أكل وشرب عام سائل يتم صومه وعليه القضاء. متعامل في إجابة عقبت الوحداني كانت أنه يتم صومه وما ذكرش كلمة القضاء. يقول لك أطعمك الله، أطعمك رب. هذا الشيء هو هناك مذاهب تقول بهذا، تقول بأنه إذا أكل الرجل أو شرب في نهاية رمضان سهوا فقد أطعمه الله وسقاه. المذاهب، هناك مذاهب تقول لا يعيد. خلينا نعرفوها من قبل. نعم شوية لو فصل الحكاية. طيب هاو مش نحللوها هي مفهوم الدليل اللي نتكلم عليه. طيب الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه. العلماء جول الحديث هذا وقسمه قسمين: قسم قال عليه القضاء وقسم قال لا قضاء عليه. اللي قالوا عليه القضاء هم المالكية والحنفية، واللي قالوا عليه لا قضاء عليه هم الشافعية والحنابلة. المالكية والحنفية استدلوا بالحديث، والشافعية والحنابلة استدلوا بالحديث نفس الحديث. طيب المالكية الحنابلة ماذا قالوا والشافعية؟ قالوا الحديث يقول فقد أطعمه الله ورزقه، إذا هذا رزق هدية. إذا فلا قضاء عليه لأنه مش معاه. هذا كبر بإسقاط. أيوة. قال الحنفية قالوا الحديث نص على أنه لا إثم عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه يعني لا إثم عليه، لكن الحديث لم يسقط عنه القضاء. ونحن القاعدة عندنا ماذا تقول؟ أن العبادة التي لا تقضى هي العبادة إيش؟ العبادة الصحيحة. طيب ما هو تعريف الصوم؟ الإمساك عن الأكل أو الشهوتين البطن والفرج من الشروط من الفرج إلى الغروب. هل هذا ينطبق عليه التعريف ولا لا ينطبق؟ لا ينطبق. إذا هو الفرج. إذا يعيد، لكن لا إثم عليه. يعيد يعني يقضي. إذن فالحديث لا دلالة فيه على عدم القضاء، لا إثم عليه. أيوة الحديث فيه دليل على أنه لا إثم عليه. نعم. وهذا يدل عليه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إيش يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ يعني هم ما يغلطوش؟ أحسنت، يعني رفع عن أمتي إثم الخطأ، لأنه هو لو يأكل متعمد ما حكمه؟ يأكل. وإذا كانت لا يأكل متعمد لا يأكل. إذا النسيان يرفع ايش؟ يرفع الاثم، لكن القضاء متعلق بهل فعلت العباده صحيحه او لا. لا يرفع القضاء. اذا افطر 30 يوم متعمد قلناها كمان. قلنا اذا افطر 30 يوم متعمد صار فيك خرجت النهارده. اذا افطر 30 يوم متعمد عليه كفاره واحده ويقضي 30 يوم. معناها يرجع 30 يوم؟ ها؟ لا لا يا ولد شنو عمره هو صايم؟ عمره صايم. وتعمد الفطرة بدون عذر مطلقا، قاعد لبس عليه جهز الماء واشربه. الله يبارك في غير رمضان ايش فيه؟ لا سهو في غير رمضان لا إعادة عليه، لا في النافلة لا إعادة عليه، إعادة هذه في الفرض فقط. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحان الله. بارك الله فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.